كذا وكذا، خبر سار سيأتيك. الإنسان لا يقرأ في حياته من أخبار سار وأخبار مجزرة. فإذا جاء الأسبوعين قالوا بشرى والله فلان صدقت رموه معنا عندي. أنا الآن أقول لك خبر سار سيأتيك في مستقبل الأيام. وفي البكرة جاءك أخوك من السفر وفرح به. تقول أنا والله يعلم الغيب؟ أنا أقول هذه تبن القضية. وأصبحت لها يعني مكانتها، وقبل يتزوج الشخص يذهب إلى المنجم أو كذا يقرأ البرج الذي برجه وبرج المرأة ونحو ذلك، ثم يقول لا ما تصور لك لأن كذا لأن برجك هو برجها أو يخالف برجها، وكلام فاضي كله وثقيل وبدعة وشرك من التعلق واعتقاد أن هؤلاء الأشخاص عندهم علوم غيبية يتوصل إليها بطرق معينة، وكلها من الزجر والكهانة التي حذر الله منها ورسوله عليه الصلاة والسلام. السؤال 81 بعد 100. والفاش حتى السرقة الفاش يسمونه كذا هنا في مكة يسمونه. هو اسم عندي اللي واحد طلب منه مثلا ما يذهب له أخيرة أو ما يسمونه يعني كله من هذا الباب. والمري يتخالي سرقة العناقة عزائي اللي يحفل أثر على ما يقوله. لا سيأتي يعني شيء لأشياء الفراسة والقافة هذه أمور صحيحة ما فيك الفراسة نور يقذفه الله في قلب المؤمن تتجلى له بعض الأمور إكراما من الله له. والفراسة نوعين، نوع بالذكاء والفطنة تعرف أن هذا الشخص مثلا، وهذا أمر يعني يأتيك شخص أنت من هذا تعرف أنه حزين من ملابس وجهه من نظرته، تعرف أنه كئيب، تعرف أنه متألم، تعرف أنه فرحان من ملابس وجهه. هذه فراسة ما فيها كبير أمر. وهناك فراسة إيمانية يا الله في قلب المؤمن نور من الله عز وجل إكرام من الله له. كما جاء عن الصحابة وغيره من أمور عجيبة هذه، دخل رجل على عثمان أمير المؤمنين وكان قبل أن يدخل قد حانت منه نظرة لامرأة، فدخل فقال عثمان ما بال أحدكم يدخل علينا وفي عينه آثار الزنا؟ الرجل بهت أوحيا بعد رسول الله؟ قال لا، ولكن المؤمن يرى بنور الله عز وجل، يرى ملامح المعصية على الوجه الصالح، هذا ما في حرج ولا فيها شيء. فهي إما طبيعية مثل الزكاة تتوصل إليه من ملامح الشخص وتصرفه ونحو ذلك، حتى قد تستطيع تحكم عليه من ذكيا أو غبيا من تصرفاته كثر حركة مثلا تعرف أنه يعني خفيف العقل مثلا، أو مثلا تستطيع تحكم عليه مثلا بالرزانة. كل هذا أمور طبيعية ما فيها حرج وكلنا يعرفها، ما هي سر من الأسرار اللي يختص بها قوم من الناس عادة. تبعك والقافة اللي يعرفون مثلا أن هذا الولد ابن لهذا الرجل من خلال ملامحه، بل من خلال ربما موطي قدميه في الأرض، ذكاء معين وكان الموجود عند العرب قديما يعرفون هذه القضية. وقصة أبناء ربيعة هم الأربعة ولا أبناء نزار ومعد وذراع وبعير، قال أحدهم هذا البعير ثلاثة أعور، الثاني قال كذا، من خلال جبرته هم ثلاثة عرفوا يعني البعير اللي مشى ما هو مشى أو بعير ذكاء أثر. ومن أشياء الأمثلة يمثل بها العلماء في باب القافة، طبعا أنت تعلمون أن أسامة ابن زيد بن حارث، زيد أبيض وأسامة أسمر، فكان بعض الناس يعني تعرف الناس يعني وكيف هذا أبيض ورد يأخذ، فكان النبي يعني متألم من القضية. فجاء قوم من العرب من الفطناء ما رأوا لا زيد ولا رأوا أسامة، وكان في الأرض كان زيد وأسامة عند النبي فخرج فنظر فقال والله إن هذه الأقدام بعضها من بعض من الأثر اللي في الأرض. ففرح النبي ذلك فرحا عظيما إن فيه ذب عن أسامة وعن زيد رضي الله عنه. هذا ذكاء معين بفطنة معينة بتجربة معينة بملام من حينها يتوصل إلى القافة، والقافة يرجع إليها الفقهاء في بعض المسائل في باب الرضاع والنساء والنسب خاصة. تعرف يعني قد يتبرع يطهر له ولده ويعتز الزوجة ونحو ذلك، في بعض المعضلات موجودة في تفاصيل الفقه يلجؤون إلى القافة، يلجؤون إلى القافة. والنبي استخدمها في قصة الصحابي الذي طلق زوجته وهي حامل مسموم نعم حمام العجلاني، حمام العجلاني، فقالوا انظروا فإن جاءت فيه كذا وكذا وكذا فهو ابنه، وإن جاءت فيه كذا وكذا وكذا فهو ليس ابنه، فنظروا فجاء على وصف المكروه، فعرفوا أنها يعني لا تنسي كتاب الله خذ عليه بالسراحة. فإذا قال لي لو

خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ حظه، فقد أخطأ حظه وأضاع نصيبه وتسلف ما لا علم له به. كلام قتادة هذا عظيم القدر، تداوله الأئمة وأيدوه عليه واعتبروه من محاسن كلامه. النجوم ذكرت في القرآن فوائدها يعني على ثلاثة أوجه. أول شيء الزينة، وهي بحق زينة السماء الدنيا، وقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، واخرج في إحدى الليالي الغير مطمرة إلى البرية بعيدة عن الأرض وتأمل تجد ملكوت عجيب وزينة عجيبة بالفعل لا تمل من النظر إليها من كثرتها وتلألؤها وجمالها، زينة بالفعل. والفائدة الأخرى أنها للاهتداء، وقديم العرب وغير العرب كان ما يهتدون بالنجوم، يعلمون أن الثريا مثلا شامية جهة الشام، فإذا رأوها عرفوا إما أنه متجه شاما أو شرقا أو جنوبا أو نحو ذلك، للاهتداء في ظلمات البر والبحر، ويعرفون أن سهيل نجم آخر مثلا يخرج دائما في الجنوب في اليمن يماني من جهة الجنوب، فإذا رأوه عرفوا أنهم إما متجهين جنوب فيحددون مسيرهم. أيها الناس الثريا سهيلا عمرة الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا ما استقلت، يماني نجمان متباعدان لا يمكن أن يلتقيان ولا أن يجتمعان، ويعرفون أن هذا النجم يظهر في الجهة الفلانية تجربة ومعلوم ذلك لديهم، وهذا أيضا لا حرج فيه. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. والفائدة الثالثة وهي عظيمة أن الله جعلها رجوما للشياطين، لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وقال في الآية الأخرى: وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب عظيم. فمن استخدم النجوم لغير ذلك فقد ضل الطريق وحال عن الصواب. فمن علم النجوم علوم سحرية يصنعها السحرة، فإن بعض السحرة يرتب بعض السحر موافقة لطلوع نجم ما، وكل ذلك على عمل الشياطين تبه، يعني ما يصنع سحرا معينا لتأثير معين حتى يستأني حتى يظهر النجم الفلاني أو يظهر النجم الفلاني، عرفت؟ والكهائن يستدلون بها أو يعتمدون عليها في تحديد بعض الأمور أو الإخبار بعض الأمور، وقد ألف بعضهم كتبا في ذلك، مثل الرازي ألف السر المكتوم في مخاطبة النجوم، كتاب سحر وغلب وخرافة عياذا بالله تعالى، وعلم سميناه البروج والكلام هذا قلنا قلنا كله من هذا الباب من التنجيم عياذا بالله تعالى. وقديما كان بعض الخلفاء وحديثا ما زال كثير من الرؤساء يستخدمون المنجمين، وهؤلاء ليخبرونهم بأخطار قد تقع لهم أو أمور قد تأتيهم، موجود قديما وحديثا. وتعلمون قصة أبي تمام معهم لما مع المعتصم في فتح عمورية لما ضربوا أقداحهم ونشروا أمورا قالوا نرى أن لا تخرج للمعتصم، وخلوا الروم تنتهك أعراض المسلمين ولا تخرج، فحمته بعض الصالحين وبعض هذا فخرج الوجهاد وانتصر، فكذب الله المنجمين وصار أبو تمام ذلك في قصيدة المشهورة. ماذا يقول في شأن المنجمين بالذات؟ يعني بين الخميسين لا تستمع في الشهر تخرصا وأحاديثا ملفقة ليست بمين إلى حدة ولا إيش أقول نسيت، المهم يعني كذبهم واستغلها فرصة في بيان زورهم وبهتانهم. أكثر رؤساء والزعماء في وقتك الحاضر يستخدمون المنجمين لهذا العموم، حتى بعضهم لا يسافر أو إلى مكان ما ليهلا حتى تضرب الأقداح وينضرب كذا، ويستخدمه من كبارهم وهم هذا من يخلى الإنسان الفلان هذا ما يصلح نخشى عليك من كذا. لو كانت في عقول تعقل هل عاد الإنسان الإيمان تخلوا عنه العقول فقط؟ المنجمون بين أمرين، إما أن يصدقوا وإما أن يكذبوا، إن صدقوا لن يغني عنك شيئا، إذا قلت ستموت هنا كانوا صادقين معها ستموت هنا، وإن كذبوا ليش تستشيرهم؟ صدقت القضية؟ هل القضية؟ افرض أنهم صدقوا أن إذا خرجت إلى البلدة الفلانية ستموت فيها مثلا، أن هلاكك سيكون في المكان الفلاني، إن كانوا صادقين فأنت ستهلك ولن يسعك أي تحرز قد تتحرزه، صح ولا لا؟ وإن كانوا كاذبين الأولى أن تقطع أعناقهم ويطردوا وإلا لا، لكن مع ذلك يبقوا ولهم المكان ولهم أننا يستشعرون ويطلقون أعراض في أمور التبيان. عجب عجب الأمور هذه عجب. الشاهد هذا هو الترجيم. نعم. السؤال 83 بعد 100، ما حكم الاستسقاء بالأنواع؟ جواب: قال الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالأنواع، والنياحة. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. أيضا هذا من تمام الأبواب السابقة، الاستسقاء بالأنواع، يعني إما طلب نزول المطر تقرب للأنواع، أو اعتقاد أن المطر نزل بسبب ظهور النجم الفلاني والنوء الفلاني، وهذا كله من أحوال الشرك التي يجب أن يستقي المؤمن، لأن النعمة والخير والفضل كله بيد الله عز وجل، مطر وغير مطر فهو بيد الله عز وجل، والمؤمن مطالب شرعا أن تكون عقيدته هكذا تماما، تعلقا بالله، لا يقع واقع ولا يحدث حادث ولا ينزل خير ولا يدفع ضر إلا بأمر الله وتدبيره وتقديره سبحانه وتعالى، ولا يملك غير الله لا نوء ولا غيره من تدبير هذه الأمور شيئا. وقديما خليل الله إبراهيم، لأن قومه وقعوا في مثل هذه الأمور من عبادة بعض النجوم واعتقاد فيها أنها لا تأثيرا في حوادث الأرض من باب ربط أحداث العالم العلوي في أحداث العالم السفلي من ظهور النجوم أو اختفائها أو نحو الكسوف القمر ونحوه، وكان يعبد الأصنام أيضا. فنظرهم في الأمرين، نظرهم في أمر الأنواع والنجوم أنها مدبرة مسيرة مخلوقة مربوبة، وخلفها ومدبرها ومسيرها هو الله سبحانه وتعالى. لما جن عليه الليل ورأى قال هذا ربي، جمهور أهل العلم أنه يكون هذا من إبراهيم على سبيل المناظرة تنزلا معهم، لا أنه كان جاهلا بربه يبحث عنه كما فهم الرازي وغيره، من هي يعني المناظرة له لأنه يريد أن يقنعهم هذا ربي. لما أبد مسير ماشي في برج معين لا يتجاوزه، والقمر كذلك والشمس كذلك، ثم أعلنها واضحة لهم: إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وحاجه قومه قال تحاجوني، إلى قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، عقيدة تامة في الله عز وجل، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفي شأن الأصنام كسرها وحطمها وناقشه كما تعلمون، قال فعلها سميعهم هذا فاسألوهم إن كانوا، ثم نكسوا على الرؤوس إن قد علمت ما هؤلاء ينطق فتعبدون ما تنحتون. فالذين تصنع أكد على هذه القضية، فالمطر لا يأتي به إلا الله عز وجل، ولذلك إذا تأخر عنا وأصابتنا اللأواء والشدة ما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن ننتظر خروج نجم الماء فنذبح ذبحا، أو أمرنا بالاستسقاء بالاستغاثة بالخروج إلى المصليات نستغيث الله ونصلي له وندعوه ونقلب أرجيتنا إظهارا للبراعة والتقرب لله عز وجل. ودعا هو صلى بالدعاء المشهور عنه صلى في الاستسقاء، إيكال الأمر إلى مالكه سبحانه وتعالى: لا تغني آيات نجوم ولا شمس ولا قمر ولا السماوات والأرض ولا الجن ولا شيء يغني عن أمر الله وعن تدبيره شيئا سبحانه وتعالى. فليحذر، وهذا يذكر في البوادي وقد يكثرون أنه يربطون بعض القضايا ويعتقدون أن ظهور نجم ما أو شيء ما أنه يعني يملك شيئا قد يدبر أمرا أو كذا. لكن بعض أهل العلم استثنى يعني ما يقع من باب التجربة، مثلا تعود أهل باب الماء أن موسم الأمطار عندهم مثلا في الخريف أو في الصيف، أو إذا دخل الصيف يعني ينتظرون نزول المطر مع العقيدة التامة أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، فإذا كان تأخر عنه استغاث. هذا لا بأس به من باب ربط الأسباب بمسبباتها. مثال ذلك الآن الريح التي تستدبر المطر لها رائحة معينة يعرفها الناس كلهم خاصة أهله البادر، رائحة لها رائحة مميزة، تكون هذه الريحة مثلا فيها إذا رأوا السحاب استبشروا، لا يعتقدون أن السحاب يملك، لكن استبشروا، بدت العلامات، بدت الظواهر إن شاء الله يعقبها الخير. وهذا ما نص الله عليه بقوله: وهو الذي يرسل الرياح بشرا

حقوق الناس عياذا بالله، واذا به مفلس فيهلك مع الهالكين، وراح تعبه في الدنيا وراح حسناته في الدنيا هباء منثورا. اذا يحفظ الانسان نفسه عن حقوق الناس واعراضهم على اقل تقدير، او يتحمل اما بالاستسماح او رد المظالم الى اهلها، او رد المظالم الى اهلها. شرط اخير سيذكره الشيخ في سؤال مستقل، وهو ان تكون التوبه في وقتها المقبول، استقبل في التوبه، وهو بالنسبه لذات الشخص في نفسه قبل ان تصل الروح الحلقومه والغفره. اذا وصلت الروح الحلقومه انتهى الموضوع واغلق الباب، وليست التوبه على الذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان، ما في فائده. ولو قبلت توبه فهذا قبل ايمانه فرعون لما ادركه الغرق، ماذا قال فرعون؟ راحت انا ربكم الاعلى وراحت الهكم كذا وراح كل شيء، الموت امامه والملائكه امامه ما عاد فيها كلام، ايش يقول عنه؟ وين ربكم الاعلى؟ مهلك مهلك الان. قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. فجاء الرد من الله، الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، ما في هذا، انتهى الموضوع، اغلق الباب عياذا بالله تعالى. فالمهم ان تقع التوبه في وقتها الصحيح. اما بالنسبه لعمر الدنيا كله فهو طلوع الشمس من مغربها، اذا طلعت الشمس من مغربها انتهى الموضوع ايضا، وختمت الصحف ورفعت الاقلام واغلق باب التوبه، واصبح المؤمن على ايمانه باقي والكافر على كفره، لا ينفع نفسا ايمانه ولم تكن امنت قبل او كثرت في ايمانه خيرا. اذا طلعت الشمس من مغربها من يبقى كافر؟ الكون كله اختلف الان، ما عاد فيه الشمس طالعه من المغرب، ايش عاد يقولون الكفار والفجار؟ كذب، ما عاد هو كذب راي العلم، فيسلمون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا طلعت الشمس من مغربها امن الناس اجمعوا، وفي بعض الالفاظ يؤمن الكافر ويوقن الفاجر، ولكن حين لا ينفع نفسا ايمانه لم تكن امنت من قبله وكثرت في ايمانه خيرا، لان الايمان المطلوب الذي يوجد عليك هو الايمان الغيبي الذي يؤمنون بالغيب، اما الشيء اذا تراه بعينك ما في انتهى الموضوع، انتبهت القضيه؟ هذا هو الشاهد. يجب ان تقع التوبه في وقتها قبل ان تبلغ الروح الحلقوم، قبل الغرغره، وانتم ترون وتشاهدون ان الموت ينزل فجاه جهلا بالله بالناس، حال السياره تفتح قلبيه جلطه من جسمها كذا كذا، امراض واسقام، موت فجائي، فيبادر الانسان نفسه قبل ان يهلك، ما عاد في مجال اصلا للتراجع، ولا عاد في مجال للندم، ولا عاد في مجال للتوبه، ما عاد في، انتهى كل شيء، فهو خساره متحققه، نسال الله لنا ولكم العافيه. فيبادر الانسان ولا يفتح نفسه باب الأمان والرجاء نظرا لصحته أو لشبابه أو لماله أو لجماله أو لمنصبه أو لسلطانه، كل هذا يزول، كل هذا يزول، كما قال مؤمن آل فرعون لقوم فرعون وهم على عروشهم، يا قوم لكم الملك اليوم، اليوم لكم الملك، لكن غدا ما تقولون لشتتيكم، وخاطبهم لكن ما فات خطبهم سليم ولا فات عقولهم سليمة، عاندوا واستكبروا فأهلكهم الله عز وجل في اليم كما أهلك غيرهم من الأمم. السؤال 91 بعد 100، متى تنقطع التوبة في حق كل فرد من أفراد الناس؟ الجواب، قال الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل شيء عصي الله به فهو جهالة، سواء كان عمدا أم غيره، وإن كل ما كان قبل الموت فهو قريب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ثبت ذلك في أحاديث كثيرة. فأما إذا عاين الملك وحشرجت الروح في الصدر وبلغت الحلقوم وأرغرت النفس صاعدة في الغلاص، فلا توبة مقبولة حينئذ، ولا فكاك ولا خلاص، ولا تحين مناص. وذلك قوله عز وجل عقب هذه الآية، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن الآية. يؤثر قصة في سورة الخاتمة عياذا بالله، ابن الفارض وهو رجل من كبار أهل الزندقة والإلحاد من أصحاب عدة الوجود اللي يعتقدون عياذا بالله أن كل شيء هو الله، الشجر والحجر والبهائم كلها هي الله عياذا بالله، ونظم في ذلك القصائد المشهورة، اعتقد لما حضرته الوفاة نقى ذلك كل من ترجم له، لما حضرته الوفاة وعاين كشفت له الأمور التي كان ينكرها، وين أن الله كل شيء ما ملائكة العذاب قادم لها، فردد بيتا من الشعر في آخر حياته يعني يتحسر في نفسه،